والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد من شرح رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى قول الإمام: وأدم شكر الله تعالى، واقصر من أملك، وزر القبور بهمك تذكرك الموت، وجل في الحشر بقبرك، وجل في الحشر بقلبك. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: اعمل كأنك ترى، وعد نفسك في الموتى، واعلم أن الشر لا ينسى، والخير لا يفنى، واعلم أن قليلا يغنيك خير من كثير يطغيك، وإياك ودعوة المظلوم. انتهى كلام أبي ذر. ثم رم جهازك وافرغ من زادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك، واعقل أمرك، وتيقظ من سنتك، فإنك مسؤول عن عمرك. قال أبو أمامة رضي الله عنه: لو عقل ابن آدم عن ربه كان خيرا له من جهاده. واعلم أن من جعل همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه، كما ذكر في الحديث المروي: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالرحمة والمودة. المحاسبي رحمه الله تعالى أيها الأحبة في هذا الموطن يقول لك باختصار: احزم الأمتعة واستعد إلى الرحيل إلى الدار الآخرة. هذا الذي يريده المحاسبي رحمه الله تعالى في هذا المقطع. هذا الإمام العارف رحمه الله تعالى الذي عرف أن هذه الرحلة قصيرة، وعرف كذلك ضعف البصيرة من الإنسان في هذه الأمور، ماذا يقول لك؟ يقول لك: أيها الحبيب، لا تطل أملك كثيرا بهذه الدنيا، لا تطل الأمل كثيرا في هذه الدنيا، فإنه في لحظة واحدة سينتهي كل شيء. ستنتهي أيها الحبيب الأحلام الوردية التي عشت من أجلها، وستنتهي الشهادات الجامعية، وستنتهي الجلسات العائلية، وستنتهي كذلك الاستثمارات التجارية. أيها الحبيب، في لحظة واحدة، بل في أقل من غمضة عين، ستفقد زوجتك، وستفقد أبنائك، وستفقد الأخلاء، وستفقد الأنصار، وستكون وحدك في ظلمة القبر. إذن هي لحظة واحدة ستصبح فيها ذكرى من الماضي، وصفحة تطوى من صفحات هذه الحياة الدنيا. أنت الذي ستسجل كيف ستطوى هذه الصفحة، هل ستختم هذه الصفحة بخير أم ستختم بشر؟ هل هذه الصفحة سيعود إليها الناس ليقرأوا ما فيها من التجارب الخيرة ومن الأعمال النيرة، أم هي صفحة سيتمنى الناس ألا تعود مرة أخرى وألا يعود أمثالها إلى هذه الحياة الدنيا؟ الحارث المحاسبي أيها الحبيب ينصحك نصيحة، فيقول لك: لا تتأخر في إعداد العدة إلى الدار الآخرة. ويقول لك الحارث المحاسبي: عليك أن تفرغ من جهازك سريعا قبل أن تغرب شمسك وقد اقتربت من ذلك. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس هيئوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ينصحك بأن تكون وصي مالك، فيقول لك: لا تجعل الرجال أوصياء على المال. إذا مت أيها الحبيب، من سيأخذ المال؟ هم الأوصياء، سيقومون بتوزيعه على الورثة وعلى من شاء. فيقول لك: بادر أيها الحبيب، فكن أنت وصي مالك في هذه الحياة الدنيا، بادر بإنفاقه في سبيل الله عز وجل، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فإنك في لحظة واحدة ستنقل هذا المال إلى ورثتك. في لحظة واحدة أيها الحبيب، هذا المال الذي جلست سنوات طويلة وأنت تجمعه، هذه الأرصدة البنكية التي خلفتها سنوات طويلة وأنت تجمعها في كم ستنتقل إلى الورثة؟ في لحظة واحدة ستنتقل كل هذه الأرصدة البنكية إلى من بعدك. الحارث المحاسبي كذلك يقول لك استيقظ من هذا الحلم ومن هذه السنة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا قبل أن تأتيك سكرة الموت. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن هي لحظة أيها الأحبة وسينكشف فيها الغطاء فترى فيها ما كنت غافلا عنه في هذه الحياة الدنيا. وهناك سنقف جميعا بين يدي جبار السماوات والأرض وسنسأل هذا السؤال العظيم الذي أورده المحاسبي رحمه الله. سنسأل عن العمر، ساعات العمر هذه أين ذهبت وكيف قضيتها يا فلان ابن فلان؟ هل كنت ممن قضى ساعات العمر في قيام الليل وفي الصيام؟ هل كنت ممن قضى ساعات العمر في البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل؟ هل كانت سنوات العمر في حلقات طلب العلم الشرعي وفي المواعظ والتذكرة بالدار الآخرة؟ هل كنت محسنا؟ هل كنت بارا؟ هل كنت واصلا لرحمك؟ أم ذهبت ليالي العمر في الليالي الحمراء؟ وذهبت ليالي العمر في الجلسات التي تغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل كنت ممن إذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها؟ هل كنت عاقا لوالديك؟ هل كنت قاطعا لرحمك؟ هل كنت مؤذيا لخلق الله عز وجل؟ هل كنت مثلا في علاقة محرمة لم يعلمها الناس ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قد علمها وأحاط بها علما وستسأل عنها؟ إذن هذا هو السؤال العظيم الذي ينبغي علينا أن نعد له الجواب، أين ذهبت ساعات العمر؟ والجواب أنت الذي تصنعه في هذه الحياة الدنيا. اسأل هذا السؤال لنفسك أيها الحبيب في هذه الدنيا، اسأله الآن ستعرف الإجابة، ولكن احذر أن تموت قبل أن توجه لنفسك هذا السؤال لأنك ستندم ندما عظيما. الحارث المحاسبي رحمه الله يعطيك حلول عملية حتى تتذكر الرحلة إلى الدار الآخرة، يعطيك رحمه الله تعالى مجموعة من الحلول. الحل الأول الذي قاله قال زر القبور بهمك حتى تتذكر هذه الرحلة التي ينبغي عليك أن تعد العدة لها ولا تكن من الغافلين. يقول لك أولا زر القبور بهمك أي بحضور قلبك، لا تزر القبور وأنت غافل وأنت لا تستحضر أن هذا الموضع هو موضعك في يوم من الأيام. لذلك لماذا ينصحنا بزيارة القبور؟ قال لأنها تذكرك بالدار الآخرة، وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. إذن هذا المقصد الأساس الذي من أجله شرعت زيارة القبور، التذكرة بالدار الآخرة، وأن يوطن الإنسان نفسه أنه في لحظة من اللحظات سيكون من سكان هذه الديار ولا بد. لذلك الدينوري الإمام الدينوري في المجالسة يروي بإسناده عن مالك بن دينار أحد الزهاد العباد. مالك بن دينار ذهب إلى أهل القبور قال أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه؟ أين أصحاب السلاطين الذين الآن أصبحوا تحت التراب؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ وأين الشخص الذي كان يبحث عن المدح والثناء في هذه الحياة الدنيا والتزكية من الناس والتصفيق والجماهير؟ قال مالك بن دينار قال فسمعت صوتا من بين القبور لا أدري من أين أتى، أجابني فقال لي تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى. بنات الثرى هي الدود الذي يأكل جسد الإنسان، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أمالك فيما ترى معتبر. قال هذا صوت سمعته ولا أدري من أين أتى، ولكنه صوت واعظ صادق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حثنا على تذكر الموت وليس فقط زيارة القبور. فقد روى الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند النسائي والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمتثل هذه الوصية، فدائما ماذا كان دأبه؟ كفى بالموت واعظا يا عمر. إذن هذا هو الحل الأول الذي أتى به المحاسبي حتى يتيقظ الإنسان ويتذكر أنه في رحلة قصيرة وستنتهي، زر القبور بهمك. الحل الآخر الذي أتى به المحاسبي رحمه الله تعالى يقول: وجل في الحشر بقلبك. ما معنى وجل في الحشر بقلبك؟ أي وأنت في هذه الحياة الدنيا أيها الحبيب ينبغي عليك أن تستحضر تلك اللحظات التي ستكون فيها فردا من أفراد حكاية، لن تكون في هذه الدنيا ولكن عند الله سبحانه وتعالى. أنا أيها الأحبة لن أكثر الكلام في جل في الحشر بقلبك، ولكن سأنقل كلاما للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله ولو طال قليلا في رسالة التوهم له، هذه الرسالة التي يصف فيها رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة، لعلنا في هذه الدقائق نجول في الحشر بقلوبنا. يقول الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى في رحلة التوهم، هذه رسالة له بإذن الله تكون شوقا لقراءتها ولإتمامها، أنا سأختصر على لقطات مهمة من كلامه. يقول رحمه الله تعالى: عجبت كيف تقر عينك، أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك، وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه. نريد الاستحضار أيها الأحبة، وكل إنسان يطبق على نفسه، هذا هو الحل العملي حتى نجول بقلوبنا في الدار الآخرة. وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه، والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنك قد نزل بك وشيكا سريعا. توهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك. توهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك، ثم تدارك الجذب واستحث النزع، وجذبت الروح من جميع بدنك، فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهى، وعمت آلام الموت جميع جسمك، وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله بالغضب أو الرضا. والبشرى أيها الأحبة هو كل ما تتغير به البشرة، سواء كان بالخير أو بالشر، وإن كثر استعمالها في الخير، وهذا منحى كثير من العلماء. منتظر للبشرى من الله بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. فبينما أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك فبينما أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت إما بأحسن صورة وإما بأقبحها، ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك، فذلت نفسك لما عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى منه. إذا سمعت صوتا بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه، يعني أنت أحد الشخصين لا ثالث لهما، فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفسك، أو تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الأياس قلبك، وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور. حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك، فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ حزنا وعبرة بفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت، أو متحير شاك مخذول.

توهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها، وينادى الظالمون بالويل والثبور، وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد ومختار وجميع العوام نفسي نفسي. توهم أصوات الخلائق من الأنبياء فما دون، كل عبد ينادي نفسي نفسي وأنت قائلها. فبينما أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب، إذ زفرت الثانية فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم، ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائق لوجوههم وتشخص أبصارهم ينظرون من طرف خاشع خفي خوفا من أن تتلفهم النار. فبينما أنت في ذلك، إذ ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت بأخذهم من الخلائق بغير حساب، ثم أقبل ذلك العنق يوم القيامة، يخرج عنق من النار يأخذ خلائق معينين يأخذون إلى جهنم من غير حساب. قال: ثم أقبل ذلك العنق فيلتقطهم لقط الطير الحب، يعني كما يلقط الطير الحبوب من الأرض. يعني تخيل نفسك أحد هؤلاء الذين ستلقطهم هذه النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم، ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم. ثم ينادى مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقوم الحمادون لله على كل حال، فيقومون فيصرحون إلى الجنة. ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه، حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل ونصبت الموازين. فبينما أنت واقف مع الخلائق، إذ نظرت إلى الملك سبحانه وتعالى وقد أمر أن يحضر بالزبانية، فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار، فلما رأيتهم فهبتهم طار قلبك فزعا ورعبا. فبينما أنت كذلك، إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله عز وجل، وقد وكل الملائكة بأخذك حتى يقربوك إلى ربك، فلم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك أن تعرفك. فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد يرعد قلبك، وتوهم مباشرة أيديهم على عضديك وغلظ أكفهم حين أخذوك، فتوهم نفسك محثوثة في أيديهم، وتوهم تخطيك الصفوف طائرا فؤادك مختلعا قلبك، فتوهم نفسك في أيديهم كذلك، حتى انتهوا بك إلى عرش الرحمن سبحانه فقذفوك بين يديه عز وجل، وناداك الله بعظيم كلامه: أدن مني يا ابن آدم، فغيبك في نوره. فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كريم كبير بقلب خافق محزون وجل مرعوب وطرف خائف خاشع ذليل ولون متغير وجوارح مرتعدة مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمك، ترتعد بيدك صحيفة محبرة لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها، فقرأت ما فيها بلسان كليل وحجة ضاحضة وقلب منكسر أمام الله عز وجل. فكم لك من حظ وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا، فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك؟ وبأي قدم تقف غدا بين يديه؟ وبأي نظر تنظر إليه؟ وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه؟ توهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساوئك وتوقيفك وتقريرك بمخبآتك. توهم نفسك بهذه الهيئة والأهوال بك محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها قد ذكرك الله إياها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد رده في ذلك الموقف العظيم وأحبطه بعدما كان تأملك فيه عظيما. فيا حسرات قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك، حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة فأجهدك الكرب وبلغ منك الحياء منتهاه، لأنه الملك الأعلى فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، هذه مواقف سريعة نجول فيها بقلوبنا في الدار الآخرة، من لم يستحضر هذه المواقف في الدنيا فإنه سيفاجأ بها في الآخرة ولا بد. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلنا ممن يظله في عرشه أو في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بعد ذلك أيها الحبيب يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: واعلم أن من جعل همه الآخرة كفاه الله أمر دنيا. ثم ذكر حديثا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته، يعني أكثر الله من أشغاله التي تضيع عليه حياته. نعم، هذا معنى أفشى الله عليه ضيعته، أي كثر من أعماله وأشغاله. وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. وما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالرحمة والمودة. هذا الحديث الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا هو من الناحية الإسنادية ضعيف، لا يثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم وفيه من الرواة الضعاف، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى صحيح. يعني أحيانا نشير ولا بد أن نشير إلى ضعف الأحاديث حتى لا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في علم التزكية تكثر الأحاديث التي فيها الضعف، ولكن المعنى الذي يشير إليه صحيح. فالإنسان الذي يجعل لقاء الله عز وجل ويجعل الآخرة نصب عينيه تقل أشغاله في هذه الحياة الدنيا ولا بد. ومن قلت أشغاله قلت همومه وقلت نزاعاته وقلت خصوماته مع بني جنسه، لأن الهموم والأكدار والنزاع والخصومة إنما سببها كثرة الأشغال في هذه الحياة الدنيا. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول أيها الأحبة، والحسن البصري كما تقول سيدتنا عائشة قالت: هذا رجل كلامه يشبه كلام الأنبياء من شدة دقته وتعبيره رحمه الله تعالى، يقول: إن هذه الدنيا كثيرة الأشغال، إن هذه الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه 10 أبواب. يقول الحسن البصري: إن هذه الدنيا بطبيعتها تشغل الإنسان، إذا فتح الإنسان على نفسه بابا جديدا من أبواب الاشتغال فهذا الباب يوشك أن يفتح عليه 10 أبواب. لذلك الإنسان الذكي الحصيف يأخذ من هذه الدنيا البلغة، لا يستكثر من فتح الأبواب التي تضيع عليه عبادته وعلاقته مع الله. وجدت رزقا يكفيك، قف عنده، اشتغل واعمل للدار الآخرة، لا يكن همك في هذه الدنيا أن تفتح الأعمال والاستثمارات والأمور التي فقط هدفها ادخار الأموال والتكاثر منها، فإن هذه الأموال لابد وأن تشغلك عن لقاء الله عز وجل وعن الدار الآخرة. الحسابات التجارية والأموال المصرفية وفلان ذهب وفلان أتى وفلان أضاع البضاعة وفلان، وهكذا تذهب ساعات الحياة الدنيا وأنت مشغول في هذه الاستثمارات فيفجأك الموت في لحظة. وكل هذه الاستثمارات وكل هذا التعب يذهب لمن؟ إلى الورثة، وأنت أيها المسكين تقدم ببضاعة مزجاة على ربك سبحانه وتعالى. فمن جعل لقاء الله وهمه وكان حريصا على الاستعداد له فالله عز وجل بكرمه يكفيه مؤنة هذه الحياة الدنيا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكفاك رزقا أن يرزقك الله القناعة، فإن القناعة هي نغمة القلب وهي الغنى الحقيقي، أن يرزق الله هذا الإنسان القناعة فيما آتاه وفيما قسمه له من حظوظ هذه الحياة الدنيا، فلا يلتفت الإنسان إلى ما عند غيره ويرضى بما قسمه الله عز وجل له، بخلاف عباد الدنيا، عباد الدنيا الذين لم يستعدوا للقاء الله عز وجل ولم تكن الآخرة نصب أعينهم. هذا الإنسان إذا فاته لعاعة من لعاعات هذه الحياة تجد قلبه ضيقا حرجا كأنما يتصاعد في السماء، إذا خسر في تجارة دنيوية أو خسر مبلغا من المال أو فاته حظ من هذه الدنيا تجد قلبه ضيقا مهموما حزينا، حزينا على فقد طاعة أو أنه ذهبت عليه تكبيرة الإحرام أو الصف الأول، لا، هو حزين على شيء من لعاعات هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله السلامة والعافية. يكفي تعليق على هذا المقطع، ننتقل إلى المقطع الجديد من كلام المحاسبي. يقول رحمه الله تعالى: واحذر يا أخي المراء في الدين، واحذر يا أخي المراء في القرآن والجدال في الدين والكلام في التحديد، وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والزم الأدب. هنا ينتهي المقطع الثاني من كلام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. وفي هذا المقطع يتكلم الحارث المحاسبي أيها الأحبة عن أمراض خطيرة يتعرض لها السالكون إلى الله عز وجل، فتشغلهم في طريقهم إلى الله، وتضيع عليهم الأعمار، وتورثهم قسوة في القلب، ووحشة في النفس، وسوءا في الأدب والأخلاق. ما هي هذه الأمراض؟ يقول: هي الجدال والمراء في الأحكام الشرعية وفي الآيات القرآنية وفي أمر الدين جملة. أيها الأحبة، هذا المرض الجدال والمراء من أخطر الأمراض، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. نجد عوام المسلمين بل كثيرا من الدعاء في مجالسهم، في محاضرهم، في منتدياتهم، يخوضون في أحكام الشريعة، يخفضون ويرفعون، يصححون يضعفون، يأتون بما شاءوا، يفسرون القرآن على أهوائهم ويسقطونه على من يريدون. إذا نزلت بالمسلمين نازلة من نوازل هذه الحياة، لو كانت في أيام عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، نجد عوام المسلمين والمبتدئين في طلب العلم وممن ليس من أرباب العلوم الشرعية يخوض في المجالس وفي المنتديات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يرد وهذا يعلق وهذا ينقح، كل يريد أن يبدي وجهة النظر، الكل يريد أن يعلق ويجادل ويحاور ويرد ويتكلم. يقول لك: أريد أن أبدي وجهة نظري في هذه المسألة، أليس هناك ما يوجد حرية التعبير، حرية الرأي لأن أتكلم ولأن أخوض في هذه المسائل؟ ماذا نقول، ماذا نجاوب هؤلاء الذين أملأوا هذه الأمة وملأوا هذه الأمة ضجيجا بأصواتهم، وأشعلوا الفتن، وأشعلوا كثيرا من المناطق بسبب كلمة ألقوها هنا وهناك من دون أن يخشوا فيها الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، نقول لهؤلاء: لا يحق لكم أن تتكلموا في الأحكام الشرعية. هذا الجواب الواضح. من أنتم حتى تخوضوا في دين الله عز وجل؟ من أنتم حتى تتصدروا للفتية في دين الله عز وجل وتفسروا وتنقحوا وتتكلموا عن الله عز وجل وتوقعوا عنه في هذه الحياة الدنيا؟ هذا هو السؤال. من أنتم؟ ماذا وصلتم في العلوم الشرعية؟ ماذا أحطتم من علوم الشريعة العظمى من الفقه والعقيدة والتفسير وعلوم المقاصد والوسائل؟ ماذا بلغتم في هذه الأمور حتى تعطوا لأنفسكم الأحقية في الخوض والجدال والمراء في دين الله؟ أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، أيها الأحبة، ثاني رجل في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم؟ وهؤلاء يتدافعون للخوض في تفسير كلام الله عز وجل وفي الأحكام الشرعية، يتعاملون أيها الأحبة مع النص القرآني كأنه نص أدبي، كأنه نص من النصوص الأدبية، لهم الحق في توجيه النقد إليه وتحليل العبارة والتوجيه والتنقيح، كأنه نص أدبي من نصوص هذه الحياة الدنيا، ولا يعرفون أنهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم والعياذ بالله تجده في النصوص الأدبية يتورع عن الكلام ويقول: هذه لأهل التخصص الأدبي، وإذا جاء إلى كلام الله عز وجل لا يتورع ويخوض فيه ويقول: للأحقية، ألست مسلما أتكلم في دين الله عز وجل؟ أليس هذا أيها الأحبة من سوء الأدب مع الله عز وجل؟ لذلك ماذا قال لك المحاسبي؟ والزم الأدب، تأدب مع الله عز وجل عندما تتكلم في الأحكام الشرعية، تأدب مع كلام الله عز وجل، تأدب مع رسول الله عز وجل، فلا تفتري عليه ما ليس لك به علم، تأدب مع العلماء الربانيين الذين بذلوا أعمارهم وجهدهم حتى ينقحوا هذه الشريعة، ولا تدخل في نياتهم ولا في قلوبهم لأنك لم تفهم كلامهم، بل يحمل كلامهم على السلامة إلا أن يظهر أمر خلاف ذلك جلي. وهذا لا يسند إلى عوام الناس، بل الإنسان الأصل فيه أن يقف عند كلام علماء هذه الأمة الربانيين الذين بحثوا والذين نقحوا والذين بذلوا أعمارهم من أجل أن يوصلوا إليك هذه الشريعة، ولا يجعلك تدخل في نياتهم عدم فهمك لمقاصدهم في كلامهم، فهذا أمر مما ينبغي التنبيه عليه. لذلك أقول لك أيها الحبيب، حتى تستريح في هذه الحياة الدنيا، كن لبنة بناء في هذه الأمة، كن دليل خير في هذه الأمة، تساعد على إعادة الأمور إلى موازينها في زمن اختلت فيه الموازين، ولا تكن وقودا للفتن، لأنك إذا كنت وقودا للفتن ستشتعل فيك هذه الفتن وستنتهي وستصبح من الماضي من دون أن تقدم شيئا لهذه الأمة. أيها الحبيب، والله لو سكت كثير من الناس الذين لا يعرفون لهدأت الفتن ولاقترب الصف نوعا ما يعني وقفت هذه القلاقل وهذه البلايا التي تمر بها هذه الأمة. ولكن شهوة الكلام وشهوة إظهار النفس وحب الجمهرة وأن يصفق الناس هذا داء خطير يعصف بعوام المسلمين وطلبة العلم وبالدعاة المصلحين. فنسأل الله أن يعيننا على ضبط لساننا. أنا أقدم لك باختصار إجابة واضحة عن قضية هل يوجد هناك ما يسمى حرية التعبير؟ هل يوجد عندنا في الإسلام هذه الثقافة الغربية حرية التعبير، أن يتكلم الإنسان بما شاء على من شاء على وسائل التواصل في المنتديات؟ أيها الحبيب، لا يوجد عندنا في الإسلام قضية حرية التعبير، وأنا لا أستحي من هذا الكلام. عندنا في الإسلام عالم تعلم يعرف ماذا يتكلم، هذا الذي يتكلم. أما من لم يتعلم ولم يصل في العلوم الشرعية إلى شيء فهذا عليه أن يلزم الصمت تماما، وعليه أن يلزم حده وأن يعرف قدره، وما سوى ذلك فهو مشعل من مشاعل الفتن مهما كان وفي أي أرض كانت. هذا في الإسلام. عندنا حرية الكلام ضمن الحدود المعقولة، أن تتكلم بإضفاء خير بأمر بالمعروف بنهي عن المنكر. أما أن تتكلم في قضايا الأمة الكبار وتقول حرية التعبير، بل هذه الدعاية حرية التعبير التي يتكلم بها الغرب هم نفسهم لا يطبقونها. إذا جاء الإسلام ليتكلم يعني يلجم على الأفواه ولا يجوز لها أن تتكلم، فقط الذي يتكلم هو الصوت الذي يريدونه، ثم بعد ذلك يرفعون هذه الشعارات البراقة ليأتي سفهاء المسلمين يأخذوها وينطلقون بها أننا نريد أن نتكلم وأن نخوض. إذن احفظ هذه القاعدة، لا تتكلم، لا تتكلم إلا إذا أضفت شيئا جديدا إلى هذه الأمة، وإلا إذا بذلت خيرا لها، وإلا هذا اللسان أيها الحبيب سيأتي يوم القيامة وسيشهد عليك كل كلمة قلتها حتى المباحات. قال العلماء حتى المباح سيسجله رقيب وعتيد، ثم يوم القيامة تأتي تجد سجلات من الأمور بين يديك، كلام كثير ظننت أنه نسي ولكن رقيب وعتيد سجله عليك. لذلك من جميل ما قاله الإمام الوراق رحمه الله، قال لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة، الكاغد هي الأوراق، لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. يعني لو كنتم تشترون لرقيب وعتيد الأوراق حتى يكتبوا لسكتتم عن كثير من الكلام، لأن الأوراق ستكون سجلات كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أقول لطلبة العلم، يعني هي رسالة لعوام المسلمين ولطلبة العلم خاصة، لأن يعني هذا الباب تشرب فيه أعناق طلبة العلم لأن يخوضوا فيه. لا تستهوك هذه الساحة المفتوحة، ولا يغرنك تصفيق المصفقين، ولا يغرنك تصفيق المصفقين، ولا تستحي من أن تسكت. وإن اتهمك الناس بالعي والحصر وبأنك لا تعرف في أمور السياسة، نعم أنا لا أريد أن أعرف السياسة إذا كانت السياسة ستجرني إلى النار. دع الناس يتهمونك بما شاءوا، ولكن عند الله عز وجل ستظهر البضاعة. لذلك المحاسب استشهد بقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهل هم عوام المسلمين الذين يظنون أن التميز الإنسان المبدع هو الذي تجده في كل ضائقة وفي كل حادثة يتكلم ويحلل وينظر ويرد على فلان ويعطي الحج على فلان ويخوض في هذه الفتن ويشهد الأمور، يقول ما شاء الله فلان يتكلم ويخوض. والحقيقة المتميز هو المتميز عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو التميز الحقيقي، أن تعرف متى تتكلم وأن تعرف متى تسكت، وأن تعرف كيف تكبح جماح شهوة اللسان. اللسان له شهوة أيها الأحبة، يريد أن يتكلم. الإنسان المتميز هو الذي يستطيع أن يسيطر عليه ولا يلتفت إلى كلام الوسط الاجتماعي أو النظرة الاجتماعية مهما كانت، فيطلب السلامة والعافية. لذلك يوم القيامة كثير من الناس سيأتون ويجدون سجلات كثيرة مدونة، من هذه السجلات ستكون الرسائل والتغريدات على وسائل تويتر والفيس والواتساب، ستجدها مكتوبة في النهاية. هل تظن أنها ذهبت هي فقط تغريدة وانتهت؟ كلام على الفيس أحدث فتنا وقلاقل وانتهى؟ رسالة بعثتها على الواتساب من دون أن تحررها وتعرف ما فيها من الإشكالات وانتهت؟ لا، ستسأل، ستقف بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يعلم هذه الرسالة من أين انطلقت وما الباعث لانطلاقها. هل كان انطلاقها لوجه الله أم كنت فقط تريد نصرة فلان أو فلان أو نصرة النفس أو تريد الرياء وأن يشار إليك بالبنان؟ فنسأل الله السلامة والعافية وأن لا يهلكنا بذنوبنا ونياتنا. طيب، ننتقل إلى نص جديد أيها الأحبة من كلام المحاسبي. لكن قبل أن أنتقل إلى النص الجديد، يعني هناك جملة قالها الحارث المحاسبي أقف عندها سريعا، قال واجتنب الكلام في التحديد. هذه العبارة أنت ستقرأها، ما معنى الكلام في التحديد؟ الآن لفظ التحديد أيها الأحبة هذا لفظ كلامي عند علماء الكلام، يقصدون بالتحديد الحد، فيقول لك لا تتكلم في الحد. ما هو الحد؟ يعني لا تحد الله عز وجل بحد تقول أنه محدود في اتجاه معين أو جهة معينة أو ما شابه ذلك. والحقيقة لفظة الحد لفظة مجملة، لفظة الحد لفظة مجملة. ما معنى مجملة؟ أي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة لا بالإقرار ولا بالإبطال، فعندما نحللها وعندما نتعامل معها نقف مع مقصد قائلها. إذا أردت بالحد ألا نتكلم في ذات الله عز وجل التي لا نعرف كنهها، ولا نتكلم في كيفية اتصاف الله بصفاته وكيفية استوائه على عرشه، فنعم إذا قصدت أننا لا نتكلم في التحديد بهذه المعاني فهذا كلام صحيح. وأما إذا قصد بنفي التحديد ألا تتكلم بأن الله عز وجل في العلو فوق سماواته على عرشه، وقصد بذلك أن هذا النوع أنت تقول الله في السماء فوق عرشه، بعض أهل البدع يقولون هذا من التحديد لا يجوز. لا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله أشارت بأصبعها إلى السماء بفطرتها السليمة بعيدا عن الهرطقات والمجادلات والمناظرات العقيمة. فالله عز وجل فوق سماواته على عرشه ينزل كل ليلة إلى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويخاطب عبيده. فالله عز وجل أيها الأحبة هذا ينبغي عليه أن تعرفه فوق سماواته. فإذا قصد المحاسبي بالتحديد نفي الجهة فهذا ليس بصحيح، لأن المحاسب كما قلنا كان عنده في مقدمة هذه الدورة عنده بعض الأمور الكلامية التي قد لا يوافق عليها. فهذه العبارة بشكل عام إذا وجدت مستخدما أو متكلما يستخدم لفظة التحديد فاعرف مقصده، تفصل تقول إن قصدت المعاني الصحيحة اللي هي التكلم في ذات الله عز وجل وكيفية الاتصاف فنعم نحن ننفي التحديد، وإذا قصدت بنفي التحديد أن تنفي أن الله فوق سماواته على عرشه فهذا خطأ، ونحن نقول بأن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه بعزه وجبروته بكيفية لا نعلمها ولا ندركها. ولكن يعني أنا أنتقل من هذا الكلام العلمي إلى كلام يعني يتعلق بمرض قد يدخل على قلوب بعض الناس، وهو الكلام في ذات الله عز وجل على الطريقة الشيطانية الإبليسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال له إن أمتك لا يزالون يسألون ما كذا وما كذا حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. هناك أيها الأحبة خطرات شيطانية، يعني طريقة الشيطان في الدخول على قلب العبد أحيانا يأتي من باب الشهوات المحرمة، وأحيانا يأتيك من باب آخر باب الشبهات، فيقذف في قلبك هذا السؤال الخطير، يريد أن تتسلسل مع هذه الخطرات وتفكر في ذات الله عز وجل. إذا سمعت هذا الصوت الشيطاني في عقلك مباشرة عليك أن تنتهي ولا تسترسل مع هذه الخطرات، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، قال صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. شوف هذه النصيحة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الدواء فتمسك به. إذا بلغت هذه الخواطر ماذا تفعل؟ لا تجرب عقلك، لا تجرب عقلك زلة واحدة أيها الحبيب قد ترتد بها عن دينك، لا تجرب عقلك في هذا الباب، والزم طريق السلامة والنجاة. افعل كما فعل صلى الله أو كما نصح صلى الله عليه وسلم أن هذه الخطرات من وجدها في عقله يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ولا يسترسل معها، لأن الاسترسال معها سلب دين كثير من شباب المسلمين، سلب دين كثير من شباب المسلمين وأوقعهم في متاهات من الإلحاد والخرافة في هذه الأبواب. فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا مقصد ينبغي التنبه عليه، أن الإنسان لا يفتح لنفسه المجال في الشبهات العقلية التي يقذفها الشيطان، لأنه قد يرتد على عقبيه من حيث لا يشعر. المقطع الأخير من كلام الحالة المحاسب الذي ننهي به اليوم، قال رحمه الله تعالى وباعد الهوى والغضب واعمل في أسباب التيقظ والمراقبة، والمراقبة غاية قصدك، واتخذ الرفق خدنا والتأني صاحبا والسلامة كهفا والفراغ غنيمة والدنيا مطية والآخرة منزلا. وقال الحسن البصري رضي الله عنه إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. انظروا إلى هذه الكلمة، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة، ثم قال: واحذر مواطن الغفلة ومخاجل العدو وطربات الهوى وضروات الشهوة وأمان النفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها. أيها الأحبة، الإنسان في هذه الحياة الدنيا ينبغي عليه أن يعرف شيئا، وهو أنه في معركة مستمرة. الإنسان في هذه الحياة الدنيا في معركة مستمرة، لن تنتهي هذه المعركة إلا بخروج آخر نفس من الأنفاس. معركة مع من؟ مع الشيطان الذي أجلب بخيره ورجله، ومعركة مع هذه النفس الأمارة بالسوء، ومعركة مع الخواطر التي تأتي في العقل، ومعركة مع كل المعاصي التي تحاول أن تأخذ الإنسان بعيدا عن طريق السلامة والنجاة. ومن ظن للحظة واحدة أنه في مأمن من هذه المعارك فليعلم أنه في بداية المزالق. من ظن للحظة واحدة أن أنا مرتاح لا أشعر بهذه المعركة فأعلم أنك مغرور وأنك مخدوع وأنك محجوب عن الله عز وجل. الله عز وجل أيها الأحبة فطر الإنسان على جبلة. هذه الجبلة هي هناك قوتان في الإنسان، هناك قوتان في الإنسان جبل الله عز وجل عليهم الإنسان، هي القوة الشهوانية والقوة الغضبية. هناك قوة شهوانية في الإنسان وهناك قوة غضبية. هذه القوة الشهوانية والقوة الغضبية إذا لم يكبحها الإنسان ولم يلجمها بلجام الإيمان فإنها ستتفلت منه وتوقعه في المعاطب والمهالك. لذلك أنفس ما تصرف فيه ساعات العمر هي مراقبة هاتين القوتين. هاتان القوتان لا تسكنان أيها الحبيب حتى الموت. فهي إذن في معركة مستمرة مع الإنسان، هي تريد أن تتفلت والإنسان يكبحها، هي تريد أن تنطلق في عالم الشهوات والغضب وما يورثه ذلك من المخازي والمعاصي، والإنسان يجب عليه أن يحسن قيادها وزمامها. في لحظة واحدة تنفلت فيه القوة الشهوانية والغضبية قد تهلك تماما. لذلك قلنا الإنسان في معركة مستمرة في هذه الحياة مع هاتين الخصلتين أو مع هاتين القوتين اللتين جبل عليهم الإنسان. وقد اتفق علماء السلوك والتزكية أيها الأحبة أن مصدر المعاصي والذنوب من هاتين القوتين. أي معصية تصدر من الإنسان لو تأملت فيها فهي إما من القوة الشهوانية وإما من القوة الغضبية. فمثلا نأتي إلى القوة الشهوانية، شهوة الفرج تؤدي إلى الزنا والخنا والنظر المحرم وما شابه ذلك، شهوة البطن تؤدي إلى المطاعم والمشارب المحرمة، شهوة اللسان للتكلم تؤدي إلى الكلام فيما لا يرضي الله عز وجل، شهوة التملك تؤدي للإنسان أن يكسب المال الحرام. وانظر وتفرع على القوة الشهوانية وانتقل إلى القوة الغضبية، تجد الحقد والحسد والبغضاء والاعتداء على أموال الناس وأعراضهم وأذية الخلق سببه ومنشأه من ماذا؟ من هذه القوة الغضبية. إذن القوة الشهوانية والقوة الغضبية هي أساس المعاصي والذنوب في الإنسان، فعلى الإنسان أن يكبح جماحهما. طيب الآن سؤال، كيف أكبح جماحهما؟ يأتيني سائر فيقول: هل أستطيع أن أجتث القوة الشهوانية والقوة الغضبية من أصلها؟ يعني أن أنهيها تماما من حياتي؟ فأقول لك أيها الحبيب هذا مستحيل أبدا، لأن الفطر التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان لا يمكن أن تلغى أبدا، ولكن الله عز وجل أعطانا من الطرق الشرعية التي تصرف فيها هذه القوة الشهوانية والقوة الغضبية ما يكفي الإنسان. فمثلا لو أتينا إلى الشهوة، الله عز وجل في شهوة الفرج أذن لك بالمناكح، وإذا أتينا إلى شهوة البطن فقد أحل لك من الطيبات من المطاعم والمشارب الشيء الكثير، وإذا أتينا إلى شهوة التملك وحب الاستئثار أباح الله عز وجل من التجارات والمعاملات ما يغنيك عن غيرها من الحرام. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أيها الأحبة في شجرة آدم. يقولون آدم عليه السلام أباح الله عز وجل له كل الجنة، صحيح؟ فجاءه الشيطان من أين؟ من شجرة واحدة، فوسوس إليه الشيطان، أوهمه أن هذه الشجرة الواحدة من كل شجر الجنة هي التي سترزقه السعادة. وهذا حال الإنسان، أباح الله عز وجل له من الطيبات الكثير من الأموال والمناكح والمشارب والمطاعم ويتكلم في المباحات وأعطاه كثير من هذه الأمور، بل الأرض كلها سخرها الله عز وجل للإنسان، ولكن يأتي الشيطان على الإنسان فيوهمه أن الحرام ألذ، يوهمه أن هذا الشيء الحرام إذا لم يتناول فستفوته السعادة. وهذه هي شجرة آدم. يأتيك على شيء بسيط هو الذي لم تأخذه وحرمه الله عز وجل عليك، يوهمك أن كل السعادة في هذا الشيء البسيط، مع أن الله عز وجل قد أباح لك من اللذات ومن المطاعم والمشارب المباحة ما يغنيك عنها. كذلك شهوة الغضب. وقبل أن أتكلم عن شهوة الغضب، أيها الأحبة، في الحقيقة قضية القوة الشهوانية والقوة الغضبية هي ليست جانب سلبي في الإنسان، بل الله عز وجل بحكمته خلقها في الإنسان لتؤدي وظائف مهمة، هي مهمة في الحقيقة لا يمكن إلغاها من حياة الإنسان. تصور أيها الحبيب أنه يطلب منك أن تنجب أبناء وأن تنفق عليهم من دون وجود شهوة النكاح ومن دون وجود شهوة حب الأولاد، فقط مطلوب منك كآلة صناعية تقوم بالزواج وإنجاب الأبناء، لا يوجد عندك شهوة للنكاح ولا يوجد عندك شهوة لإنجاب للولد ورغبة في الولد، لن يقوم أحد بهذه الوظيفة، هي في النهاية تصبح عبء على الإنسان، فقط أنا أقوم بالذهاب إلى الوظيفة أحصل المال أنفق على أولاد، لا رغبة لي في هذه المرأة ولا رغبة فيه في الولد. لذلك هذا لا يعقل في حياة الإنسان، بل الله عز وجل حتى يطل البقاء والنسل على وجه هذه الأرض بحكمته خلق في الإنسان الشهوة، لأن الإنسان إذا اشتهى نكح، وخلق في الإنسان الرغبة في الأبناء، لأنه إذا رغب في الأبناء حاول وبذل الأسباب الشرعية التي يأتي بها في الأبناء. فهكذا تعمر الأرض وهكذا يبقى النسل. كذلك مثلا لو أتينا إلى الأموال، كيف ستعمر الأرض بالتجارات والصناعات إذا كان الإنسان لا يوجد عنده شهوة للامتلاك؟ الإنسان بسبب شهوة الامتلاك وحب وجود المال يجعله يتصرف في التجارات والمصانع ويتبادل حتى تقوم هذه الأرض وتعمر كما يريد الله عز وجل. لذلك في الحقيقة القوة الشهوانية مهمة جدا، بل تقوم بوظائف مهمة في عمارة الأرض، ولكن المشكلة عندما تتجاوز حدها وعندما يذهب بها الإنسان إلى مباعد وإلى مآخذ لم يأمره الله عز وجل بها أو تغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك مثلا القوة الغضبية، ننتقل إلى القوة الغضبية. القوة الغضبية ما فائدتها؟ كيف يوجهها الإنسان في طاعة الله عز وجل؟ عندما يغضب إذا انتهكت محارم الله، تصور أنه لا يوجد فيه قوة غضبية، هذه القوة الغضبية لا توجد، إذا انتهكت محارم الله لن تغضب. طيب من سيدافع عن دين الله عز وجل وينصر الملة إذا لم يكن هناك أناس يغضبون لله عز وجل؟ لابد إذن من الغضب، ولكن الغضب في ذات الله سبحانه وتعالى، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. طب من سيدافع عن الحرمات؟ الإنسان كيف يدافع عن شرفه وعرضه إذا غضب؟ إذا انتهك عرضه أو شرفه أو اعتدي عليه فإنه يغضب فيدافع. إذا وجود القوة الغضبية مهم، بها تقوم الحياة الدنيا. كذلك وجود القوة الشهوانية مهم، بها تقوم الحياة الدنيا، ولكن أين تصرف هذه القوة الشهوانية؟ هنا تأتي الشريعة الإسلامية لتبين لك المناحي التي تصرف فيها القوة الشهوانية في الطيبات وفي المباحات وفي الحلالات التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أين تكون الشدة والغضب محبوب لله عز وجل. الله عندما وصف أولياءه الذين يحبهم ويحبونه ماذا قال؟ أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، والعزة على الكفار تحتاج إلى غضب لله عز وجل. فدائما الإنسان يحرص أن يعرف كيف أفرغ هذه القوة الشهوانية وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى، وكيف أفرغ القوة الغضبية وفق ما يريد الله عز وجل، لأنها إذا لم تفرغ بالاتجاه الصحيح فإنها لابد أن تقودك إلى الاتجاه الخاطئ. طيب أعلق سريعا على كلام المحاسبي فيما يتعلق بهذه المعركة وأنهي الدرس بإذن الله. الآن الحارث المحاسبي، إذن كل هذه التقدمة ليبين لك فائدة النص الذي جاء به الحارث المحاسبي. هو ماذا قال؟ قال باعد الهوى والغضب. الهوى ما يهواه الإنسان وهي الشهوة، والغضب هي القوة الغضبية. يقول لك باعد الهوى والغضب، ثم بعد ذلك ذكر لك مجموعة من الأمور هي التي تستخدمها في التحكم بالقوة الشهوانية والقوة الغضبية. فقال اعمل في أسباب التيقظ، يعني يجب عليك أن تتيقظ لهذه القوة، القوة الشهوانية والقوة الغضبية، لأنك إذا لم تتيقظ لها ولم تراقبها فإنها ستهلكك. طيب والمراقبة غاية قصدك، وكأن هناك يعني فعلا محذوفا فيما يظهر، النسخ التي بين يدي لا يوجد فيها إلا والمراقبة غاية قصدك، لكن فيما يظهر أنه واجعل المراقبة غاية قصدك. والله أعلم، أنا لم أقف على نسخ، ولكن حتى يلتئم الكلام، لأنه كل فعل أمر واعمل وافعل، فهكذا المراقبة غاية قصدك كأن فيها نوع النشاز عن السياق، والله أعلم. جيد، قال والمراقبة غاية قصدك. إذن عاد إلى قضية المراقبة والمحاسبة والتيقظ التي تكلمنا عنها في الدروس السابقة. ثم قال واتخذ الرفق خدنة والتأني صاحبة. وهذا توجيه النبي أن الإنسان إذا أراد أن يكبح الشهوة الغضبية والشهوة أو القوة الغضبية والقوة الشهوانية يجب عليه أن يكون رفيقا متأنيا. يعني ننظر مثلا عثمان بن مضعون هذا الصحابي الجليل أراد أن يقطع القوة الشهوانية، أراد أن يختصي ليتفرغ للعبادة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. وعندما كانت امرأته مبتذلة يعني لا تهيئ نفسها ولا ترتب نفسها فدخلت على عائشة فقالت لها مالك؟ قالت عثمان بن مضعون لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عثمان بن مضعون فقال يا عثمان بن مضعون ما لك بنا من أسوة؟ يعني ينبغي عليك أن تتأسى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة النفر الذين أتوا على أزواج النبي فسألوا عن عبادته قال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. إذن عندما يواجه الإنسان القوة الغضبية أو القوة الشهوانية لا يواجهها بالإلغاء والقطع، لا يمكن ذلك، أنت تدافع الفطرة، فينبغي عليك أن تتخذ الرفق والتأني. يقول لك واتخذ الرفقة خدنة أي صديقا، وكذلك التأني صاحبة، فهذا فقط من اختلاف العبارات. فينبغي على الإنسان أن يترفق في قيادة هذا النفس، لا يحملها فوق الطاعة ساعة وساعة ويجعل ساعة الراحة عونا لساعة الطاعة. هكذا الإنسان يقود نفسه بالرفق والتأني حتى يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما الذي يحاول أن يقضي على الشهوة ويكلف نفسه فوق الطاقة فهذا أيها الحبيب ينقطع، هذا ينقطع ولا يمكن أن يكمل الطريق بهذه الشدة وبهذه القسوة. ثم قال والسلامة كهفة، يعني اتخذ السلامة كهفة. إذا وجدت شيء من المعاصي، وجدت شيء من المشتبهات اشتبه عليك أمره فعليك بالسلامة. وجدت شبهة، وجدت فتنة، وجدت شهوة مما تتوهم وتظن أو اشتبه عليك أمره أنه يغضب الله عز وجل، مباشرة إلى كهف السلامة. السلامة السلامة هي شعارك في هذه الحياة. ثم قال والفراغ غنيمة، أي اتخذ الفراغ غنيمة. إذا جاءك وقت فراغ أيها الحبيب لا تصرف في المحرمات، إذا كان وجدت نشاطا أقبل على الله عز وجل، استغل الساعات في ذكر الله عز وجل، في طلب العلم، في القيام على الأهل، في خدمة الوالدين، في صلة الأرحام، أوجه الخير كثيرة، ولكن المهم أن تستغل ساعة الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي مخدوع فيهما. كثير من الناس إذا وجد ساعة فراغ يذهب فيها في المباحات، يتوسع فيها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، في المآكل، في المشارب، أمام وسائل التواصل الاجتماعي، أمام شاشات التلفاز. ماذا ينفعك هذا؟ لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، بل استغل ساعة الفراغ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال والدنيا مطية، أي يجعل الدنيا مطية، لا تظن أن هذه مطية أي دابة تركبها فقط تقطع بها الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم حالي وحال هذه الدنيا كرجل جلس في ظل شجرة ثم ارتحل. هذه هي الدنيا باختصار. فلا تجعل الدنيا دار قرار، وإنما اجعلها دار فرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال والدنيا مطية والآخرة منزلة، الآخرة هي المنزل الذي تصل به بهذه المطية. قال الحسن إن الله لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة، هذه قاعدة احفظها، لا يوجد في هذه الدنيا راحة. وكما سئل الإمام أحمد بن حنبل متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة. من كان يظن أن في هذه الدنيا راحة وأن هذه المعركة بينه وبين الشهوات والقوة الغضبية وبينه وبين الشيطان ستنتهي وسيشعر بالأمان فهذا مخذول ومحروم ولم يعرف طبيعة الطريق إلى الله. الراحة ليست في هذه الدنيا، فنسأل الله أن يوصلنا إليه. ثم قال واحذر مواطن الغفلة، هو يكمل الآن في إتمام هذه المعركة كيف تقضي على شهواتك، بمعنى أي كيف توجهها إلى ما يصلحك. قال واحذر مواطن الغفلة، الإنسان إذا غفل عن هذه النفس انتهى. ومخاتل العدو، أي خدع العدو، ومخاتل العدو أي خدعه. فالشيطان أيها الأحبة صاحب خبرة ويعمل من ملايين، يعمل من آلاف مؤلفة من السنوات، صاحب خبرة، يعرف كيف يأتي لفلان وفلان يصلح له طريق آخر، فهنا هو صاحب خدع، يظهر لك الباطل في صورة الحق فتتوهمه لضعف بصيرتك بأنه حق وهو باطل. فينبغي عليك أن تكون متيقظا لخدع الشيطان وجنده. ثم قال وطربات الهوى، يعني احذر من هجمات الهوى. الإنسان أيها الأحبة لا يعرض نفسه لشهوة من الشهوات، لا تعرض نفسك للجلوس مع النساء، لا تعرض نفسك لمشاهدة التلفاز، لا تعرض نفسك لكثير من المحرمات، فقد تهجم عليك الشهوة هجوما لا تستطيع أن تنفك عنه. لذلك من الذي يعينه الله عز وجل؟ يوسف عليه السلام تعرض لشهوة شديدة جدا، ولكن لأنه مؤمن بالله عز وجل جاءه المدد الإلهي. فأنت هل أنت مستعد وهل أنت في علاقة طيبة مع الله عز وجل حتى يعينك الله عز وجل في لحظات فوران الشهوة وفي لحظات المآزق الشهوانية؟ فعلى الإنسان أن يحذر إذن من طربات الهوى، أي الهجمات الشرسة للهوى عليك. ستأتيك لحظات تشعر أن الهوى يهجم عليك هجوما، يريد أن يجعلك في هذه الشهوة أو في هذه المعصية، وتشعر أن القوة الإيمانية التي تدافع هذه الهجمة الشرسة ضعيفة. يعني الشيطان أيها الأحبة يراقب إنسانا، يعرف أنه في لحظة من اللحظات، في فترة من الفترات عنده فتور إيماني. في هذه اللحظة الشيطان يسعى إلى أن يأتي بدفعة قوية جدا من الشهوة ومن الإغراءات حتى يسقطك. الآن إذا كان الإنسان ضعيف جدا في العلاقة مع الله عز وجل، إيمانه لن يثبت، إيمانه لن يثبت أمام هذه الهجمة الشرسة. فينبغي عليك أن تتحصن. ثم قال وطربات الهوى وضروات الشهوة، أي شدة الشهوة. قال وأمان النفس، يحذر الإنسان كذلك من الأمان. النفس تؤمن الإنسان بأن يعيش في هذه الحياة الدنيا، النفس تؤمن الإنسان أنه يدخل الجنة من دون عمل يبذله النفس يرحمك الله. النفس تؤمن الإنسان كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. موضوع الجنة وموضوع السعادة وموضوع الأعمار وموضوع الحياة وموضوع الرزق وكثير من المواضيع ليست بالأماني. فالإنسان يحذر من الخدع النفسية. النفس تعطي الإنسان مجال أن يفكر ويحلم ويبني القصور الوردية في الدنيا وفي الآخرة من دون أن يبذل. لا، فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الأماني ومن هذه المطامع لأنها هوى فارغ. قال صلى الله عليه وسلم أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. طبعا هذا الحديث مختلف في صحته، من العلماء من قاله وحسن بشواهده ومنهم من ضعفه، ولكن المعنى صحيح أن أعدى أعداء الإنسان هي النفس الأمارة بالسوء والتي توجه الإنسان نحو الشهوات والأهواء. قال وإنما صارت، هذا إكمال من الحارث المحاسبي، وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها. لماذا هي من أشد الأعداء؟ لأن العدو في العادة أنت تهرب منه وتنازعه، إلا النفس فهي عدو لك وأنت تتبعها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.